السلام مرحبا بين أحضان التهاني والويا مرحبا في إمارات الأماني والسلام مرحبا بين أحضان التهاني والويا نلتقي والأرض موال الغرام والمعالي ترتدي أحلى الكلام نلتقي والأرض موال الغرام والمعالي ترتدي أحلى الكلام بالضيوف مرحبا والحبان غام الحروب مرحبا اهلا وسهلا بالضيوف مرحبا والحبان غام الحروب مرحبا والشوق في الدنيا يطوف ناقش قلب الامارات العطوف مرحبا والشوق في الدنيا يطوف ناقش قلب الامارات العطوف مرحبا